داس بن قرآن دي بأوصف تلقى ومدني أي مصطفى مدني أي مصطفى داس بن قرآن دي بأوصف تلقى ومدني أي مصطفى مدني أي مصطفى شوا مدني اي مصطفى مدني اي مصطفى طول نبيا نمر سالانك بشوا مدني اي مصطفى مدني اي مصطفى داس بالقرآن تبا اوصف تلقى ومدني اي مصطفى مدني اي مصطفى يدا كونين امام دنسا قلين امام يدا كونين امام دنسا قلين امام بوت نزيق بوقيا عمد خير الورى مدني اي مصطفى مدني اي مصطفى بوت نزيق بوك يا عمد خير الورى مدني اي مصطفى مدني اي مصطفى داس بالقرآن دي بأوصف تلقى ومدني اي مصطفى مدني مصطفى مدني اي مصطفى تايستا يا ليب ياسين او بابا مدني اي مصطفى مدني اي مصطفى داس بالقرآن دي بأوصف تلقى ومدني اي مصطفى مدني شو الورد خلق الرخان خيستر كرد سبحان شو الورد خلق الرخان دارم قوار كائناتك زيبا مدني اي مصطفى مدني اي مصطفى دارم قوار كائناتك زيبا مدني اي مصطفى مدني اي مصطفى داس بالقرآن دفاع اوصف تلقى ومدني اي مصطفى مدني اي مصطفى مصطفى مدني اي مصطفى وكنس بارش تغارب سيرت سعد الله مدني اي مصطفى مدني اي مصطفى داس بالقرآن دفاع اوصف تلقى ومدني اي مصطفى مدني اي مصطفى God. استرافه مده.